إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، في هذه الليلة الطيبة المباركة نتدارس كتابًا من الكتب المفيدة المهمة، ألا وهو كتاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألا وهو كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة، وهو كتاب مفيد، وهو اسم على مسمى مفيد لعامة الأمة ذكوراً وإناثاً، علماء ومتعلمين، لأن فيه من الأساسيات، أساسيات العلم التي يجب أن يعرفها وأن يفقهها الجميع، ولا غنى لمسلم عنه. فأول هذه الدروس ألا وهو فيما يتعلق بسورة الفاتحة التي لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وكما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذه السورة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال: فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في صحيح. كذلك هذه السورة تسمى الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، هي الفاتحة، المراد بالصلاة الفاتحة. فإذا قال المصلي الحمد لله، قال الله تعالى: فحمدني عبدي، إلى آخر الحديث. وهي كذلك تسمى الرقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري قال: كنا في سير لنا فنزلنا يعني في سفر، فجاءت جارية أي بنت صغيرة فقالت إن سيد الحي سليم أي لدير، وإن نفرنا غيب يعني غير موجودين، فهل منكم راق؟ يعني في أحد منكم أيها القوم يرقي؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقية، يعني رجل لا نأبه ولا كنا نفكر في هذا، فرقاه فبرئ، رقاه بسورة الفاتحة فقط، فأمر له بثلاثين شاة وسقانا لبنا. فلما رجع إلينا قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي يعني من قبل؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب الفاتحة. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم، رواه البخاري. فيدل ذلك على جواز أخذ الأجرة على الرقية، جواز أخذ الأجرة على الرقية إذا أعطاه. وفي بعض الروايات إنهم قالوا لن نرقيكم حتى تجعلوا لنا كذا، لأنهم لم يضيفوهم، نزلوا على حي فلم يقروهم أي لم يضيفوهم، فلدغ سيد الحي فقالوا لن نرقيكم حتى تعطونا كذا، فوافقوا على ذلك فرقاهم بسورة الفاتحة فشفاه الله. فيؤخذ من جواز أخذ الأجرة على الرقية، لكن لا يكون كما يفعل الآن البعض، بعض الرقاة الذين اتخذوا الرقية مهنة وحرفة وموردا للكسب، وأحدثوا أمور، من أراد أن يرقي قال القراءة الجماعية بمبلغ كذا، القراءة الانفرادية يعني قال انفراد مبلغ كذا، وهكذا. هذا لا ينبغي، هذه أصبحت مورد للكسب، هذه الطريقة تكسب وأكل أموال الناس. فهذه السورة سورة عظيمة، ينبغي أن نفقهها وأن نعلمها، وقد حوت أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، وهكذا. الحمد لله رب العالمين يشمل الربوبية وتوحيد الربوبية، يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات هنا كذلك. هي سورة عظيمة، وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن فيها رد على طوائف أهل البدع بأجمعهم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم، الصراط المنعم عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن تشبه بهم، ولا الضالين وهم النصارى ومن تشبه بهم. اليهود عندهم علم وما عملوا به، والنصارى عبدوا الله على جهل. وهذه السورة يجب أن يقرأها المصلي قراءة صحيحة، وإذا أخطأ فيها خطأً جلياً تبطل صلاته، فيجب أن يقرأها قراءة صحيحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بعض العوام من الذكور والإناث يقول إياك نعبد وإياك نستعين، صح؟ هذا غلط، هذا يخل بالصلاة، يبطل الصلاة. إياك نعبد تغير المعنى، في حذف الأحرف. بعضهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم، تغير المعنى، أنعمت كأنك أنت الذي أنعمت. ينبغي بل يجب أن يقرأ الإنسان الفاتحة قراءة صحيحة، فهذا اللحن جلي واضح، يحيل المعنى، يغير المعنى، يغير الألفاظ والمعاني. وهناك لحن يسمى لحن خفي، وهذا لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة، لكن لا ينبغي. فقولهم الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، هذا خطأ، الرحمن الرحيم، لكن لا يغير المعنى ولا يبطل الصلاة. فيجب أن تقرأ الفاتحة قراءة صحيحة، ويجب أن يتعلم أن الإنسان القراءة الصحيحة، وأن يعلم أهله وذويه الفاتحة، أمه، أباه، إخوانه، أخواته، يجلس جلسة على الأكل أو على شرب الشاي، يقرأ الفاتحة، يا ابني اقرأ الفاتحة، يا أخي يا أخت، تضبط الفاتحة قراءة صحيحة. عرفنا بعض مشايخنا في الجامعة وكان يلقن الطلاب الفاتحة في الجامعة، وأذكر من كلام شيخنا الشيخ زيد رحمه الله يقول ينبغي لطالب العلم أن يبدأ في تدريسه بتعليم سورة الفاتحة، لأنه إن تعلمها هذا الإنسان الفاتحة وكان على يديه تعلم الفاتحة، كل ما قرأ بها في حياته إلى أن يموت لك أجره. وكم يقرأها الإنسان في اليوم والليلة؟ عشرات المرات، الصلوات المفروضة في كل ركعة، والنافلة يقرأ بها، وهكذا، فلك أجر بذلك. ولهذا وفي هذا بشارة للمعلمين للصفوف الأولى، الصف الأول، الصف الأول ابتدائي، الذين يحفظون الطلبة سورة الفاتحة، هذا في أجر عظيم، كون هذا الطالب يحفظ الفاتحة على يديه، وتكون أنت الذي حفظت سورة الفاتحة، أو كان في الروضة مثلا وحفظ الفاتحة، فهذا المعلم له أجر عظيم على هذا. لكن ينبغي أن يحتسب، بل يجب أن يحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم بعد ذلك ننتقل إلى درس مهم من هذه الدروس المهمة، وهو الدرس الثاني، الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الكلمة لا بد لها من ركنين، الركن الأول النفي، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، والركن الثاني الإثبات، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى هو الباطل. لابد من النفي والإثبات، لا كما يفعل الصوفية الضلال الذين يقولون لا إله لا إله 100 مرة وبعدين قال إلا الله إلا الله، هذا ضلال، هذا انحراف. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة. لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. أما من يقول معناها لا معبود سواك أو لا معبود إلا الله، هذا خطأ. هناك معبودات من دون الله لكنها باطلة، لا معبود بحق إلا الله. في معبودات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا إلى آخر الآية. هذه معبودات من دون الله لكنها باطلة. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. كذلك أصحاب وحدة الوجود الذين يقولون لا معبود سواه أو لا موجود إلا الله، كل ما تراه والله هذا قول باطل خطأ عظيم. يعني المعنى الحق لا معبود بحق إلا الله. كذلك ما يقوله المتحزبة من الإخوانيين معناها لا حاكم إلا الله، هذا خطأ. هي من أفراد الحاكمية، من أفراد الربوبية. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فمعناها لا معبود بحق إلا الله. وهذه الكلمة لا بد لها من شروط يجب أن نعرفها. تجد الآن الناس تسأل بعض الشباب في أمور الدنيا، تجد عندهم ما شاء الله معلومات كثيرة، سألهم شروط لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله. هذه أمور مهمة. الشرط الأول العلم المنافي للجهل، والشرط الثاني اليقين المنافي للشك، والشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك، والشرط الرابع الصدق المنافي للكذب، والشرط الخامس المحبة المنافية للبغض، والشرط السادس الانقياد المنافي للترك، والشرط السابع القبول المنافي للرد، والشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. الشرط الأول العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه. لابد أن تعلم ما معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. لابد أن تعرف معناها وأن تعمل بمقتضاها. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، تقوله أنت مستيقن بها قلبك، لا تقوله أنت عندك شك أو ريب، لا. قال الله جل وعلا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يشكوا بل هم موقنون، تمام الإيقان بأنه لا إله إلا الله. أما المرتاب فهو من المنافقين، كما قال جل وعلا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى بها عبد مؤمن غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. تقولها بيقين وصدق. الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. تقولها، تقول لا إله إلا الله وأنت مجتنب للشرك، أما تقولها وأنت تدعو غير الله أو تستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله، فلا تنفعك لا إله إلا الله لو قلتها آلاف المرات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. تقولها بإخلاص لله عز وجل. الرابع: الصدق المنافي للكذب. تقولها وأنت صادقا، لا تقولها كاذبا كحال المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قال تعالى: ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إلا حرمه الله على النار. يقولها من صدق، لا يقولها كاذبا. الشرط الخامس: المحبة المنافية للبغض. فيحب هذه الكلمة لا إله إلا الله، ويحب ما تدل عليه، ويحب أهلها العاملين بمقتضاها. قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المحبة المنافية للبغض. الشرط السادس: الانقياد المنافي للترك. الانقياد المنافي للترك، فيجب الانقياد لما تدل عليه لا إله إلا الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إنابة واستسلام والانقياد، والاستسلام هو الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. انقياد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحقبوك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الانقياد المنافي للطرد. الشرط السابع القبول المنافي للرد. فيجب القبول لما اقتضته هذه الكلمة من عبادة الله وحده لا شريك له، وترك عبادة ما سواه. فمن قالها ولم يقبل ذلك ويلتزم به كان ممن قال الله تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلا بد من قبول هذه الكلمة بالقلب واللسان، فمن لم يقبلها وردها واستكبر عنها فهو كافر، كما ردها كفار قريش عنادا واستكبارا أو لم يقبلوها. القبول المنافي للرد. الشرط الثامن الكفر بما يعبد من دون الله. فلا بد من الكفر بجميع ما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرب ماله ودمه وحسابه على الله. وقد جمع الشيخ حافظ رحمه الله هذه الشروط في بيتين، قال العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. وقد جمعها بعض أهل العلم في بيتين مع زيادة الشرط الثامن وهو الكفر بما يعبد من دون الله. فقال الناظم علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. كذلك مما يجب أن يعلم أن نعرف نواقض الإسلام التي تنافي الشهادتين، وقد ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهي نواقض عشرة. قال وهي أخطر وأعظم النواقض. أولها الشرك بالله تعالى وهو أعظم الذنوب. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الشرك لظلم عظيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن الشرك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذا يكفر بالإجماع. أن جعل بينه وبين الله وسائط، الله تعالى ما يحتاج وسائط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولهذا كفار قريش لما اتخذوا وسائط كفرهم الله. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فكذبهم الله تعالى ثم كفرهم. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فكفرهم الله تعالى. الشرط الناقض الثاني: من لم يكفر المشركين أو شك بكفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. من لم يكفر الكفار الذين صرح الله تعالى بكفرهم، الكفار الذين كفرهم الله وكفرهم رسوله، تكفيرهم واضح بدون شك بنص وثابت بنصوص الكتاب والسنة والإجماع. من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، أو من أحل حراما مجمعا على تحريمه، أو أحل محرما مجمعا على تحريمه، أو حرم أمرا مجمعا على حله، هذا يكفر والعياذ بالله. الناقض الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فهذا كافر. من اعتقد أن هناك حكم أفضل من حكم الله فهذا كفر. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الناقض الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فهو كافر. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان سنة كالسواك، أبغضها وأبغض شرع الله تعالى في الحجاب ونحو ذلك، إن هذا يكفر صاحبه والعياذ بالله. سادسا: من استهزأ بشيء من دين الله، من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ثوابه أو عقابه، كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليحذر الإنسان الاستهزاء بالدين أو بالرسول أو بشرع الله، إن هذا كفر والعياذ بالله. ولهذا لما قال عبد الله بن أبي بن سلول: ما رأينا مثل قرائنا، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا يأكلون كثير، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبن عند اللقاء، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله: قل أبالله وآيات رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذر، يقول: إنما كنا حديث الركب في سفر ونفس كما يقولون والعياذ بالله. فقال الله تعالى: قل أبالله وآيات رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الناقض السابع: السحر، فمن فعله أو رضي به فهو كافر. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. عن الملكين هاروت وماروت، أرسلهم الله اختبارا للناس يعلمونهم السحر. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلا تكفر الساحر كافر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. قال تعالى: ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا خطير السحر. ولهذا يقول الشيخ حافظ رحمه الله: واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير. ومن الذي يقيم عليه الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين. قال جندب رضي الله عنه: حد الساحر ضربة بالسيف. قال عمر رضي الله عنه: اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الصحابي: فقتلنا 3 سواحر. حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. ثبت عن 5 من الصحابة قتل السحر، لكن من الذي يقيم عليهم الحد؟ إنه ولي أمر المسلمين. الناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. المظاهرة مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين التي تقتضي محبة الكفر ومحبة الكفار على المسلمين والمسرة بانخفاض دين الإسلام ورفعة الكفار، هذا يؤدي بالكفر والعياذ بالله. الناقض السابع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يكفر، كحال غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن الصوفي عندهم إذا بلغ مرتبة عندهم عالية خلاص تسقط عنهم التكاليف، لا صلاة ولا صيام ولا شيء، يقولون هذا وصل، ها يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة، ويقولون أنتم علماء الظاهر ونحن علماء الباطن، بل هم علماء الباطل كما قال شيخنا رحمه الله. ولا يقول بعض هذا موجود، نعم موجود في بعض البلدان، حدثني أحده في بعض البلدان قال: دخلنا مسجد فإلى رجل في زاوية لا يصلي كبير، قلت لماذا لا يصلي؟ قال: هذا خلاص وصل، يعني إذا كبر في مرتبة عندهم ما عاد يصلي، خلاص لا صلاة ولا صيام، يموت على والعياذ بالله، صلى الله العافية والعافية. الشيطان لعب عليهم. فمن اعتقد أن أحدا يسعى الخروج عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر والعياذ بالله. العاشر: الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به. قال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الإعراض الكلي الذي يترتب عليه الكفر، الإعراض عن دين الله، لا يتعلم لا فروض الأعيان ولا شيء، ويعرض عن العمل، يعرض عن العلم ثم عن العمل، لا يتعلم التوحيد ولا يعمل به، لا يتعلم الفرائض ولا يعمل بها، الإعراض الكلي عن دين الله. أما الإعراض في بعض المسائل الفرعية التي لا يترتب عليها الخروج من الإسلام فلا. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولا فرق بين الجاد والهازل في هذه النواقض، فليحذر المسلم من ذلك أشد الحذر. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أركان الإيمان. وأركان الإيمان كم؟ 6 ذكرها الله تعالى في الآيات الكثيرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وفي حديث جبريل في صحيح مسلم حديث عمر سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان 6. الإيمان بالله، والإيمان بالله يتضمن أمور: الإيمان يتضمن الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته جل وعلا، هذه كلها يتضمنها الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالملائكة وهو عالم غيبي خلقه الله من نور، كما جاء في صحيح مسلم. وهم من عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس لهم من خصائص الربوبية ولا من الألوهية شيء، وهم كثير لا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد أو راكع. البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم، منذ خلق السماوات والأرض كل يوم يطوف به 70,000 ملك ثم لا يعودون، فعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. فيجب الإيمان بالملائكة، ويتضمن أمور الإيمان بوجودهم، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كإبراهيم وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، والإيمان بصفاتهم كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. والملائكة يتشكلون، قد يأتون على صورة بشر، كما جاءوا إلى حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه على صورة أضياف رجال، ودخل جبريل على الرسول على صورة رجل يشبه دحية الكلب. الإيمان بما نعلم من أعمالهم، فهناك من الملائكة من مهمتهم التسبيح لله تعالى والعبادة. قال تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. جبريل موكل بالوحي، إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ميكائيل موكل بالقطر، مالك خازن النار، حملة العرش يسمون بالكروبيين، وهكذا. الإيمان بالملائكة له ثمرات: العلم بعظمة الله، فإن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق، شكر الله على عنايته ببني آدم. كل من هؤلاء الملائكة منهم الحفظة، منهم أن يقترون الأعمال، كما قال تعالى: له معقبات بين يديه من خلفه أمامه وخلفه يحفظونه من أمر الله، ملك عن يمين يكتب الحسنات وآخر عن اليسار يكتب السيئات. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: الواحد منا يمشي في موكب من الملائكة، وأنت لا تشعر، تمشي في موكب، أمامك معقبات، أمامك خلفك، وعلى يمينك وعلى يسارك ملائكة. أحد منا يستشعر هذا؟ ينبغي أن نستشعر مثل هذا، وأن هذا من الإيمان بالملائكة. كذلك الإيمان بالكتب المنزلة التي أنزلها الله على رسله هداية للخلق ورحمة بهم، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن الكريم. والإيمان بالكتب تضمن الإيمان بأن نزولها من عند الله حقا، والإيمان بما علمنا اسمه منها كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل والزبور، وما لم نعلم اسمه منها نؤمن به إجمالا، كذلك تصديق ما صح من أخبارها كأخبار القرآن جميعا، والعمل بالأحكام الواردة فيها ما لم ينسخ. والقرآن ناسخ لجميع هذه الكتب. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. كذلك الإيمان بالرسل، الرسل عليهم السلام، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقيل الرسول من جاء بشريعة استقلالية، وقيل الرسول من بعث إلى قوم مخالفين، والنبي قيل هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وقيل من جاء مجددا لشريعة من قبله، وقيل من بعث إلى قوم موافقين. فالإيمان بالرسل نؤمن بهم إيمانا تفصيليا لمن عرفنا اسمه منهم، وقد ذكر في القرآن منهم ما يقارب 25 نبياً ورسولاً في القرآن الكريم، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل أولي العزم الخليلان محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر أولي العزم في سورة الأحزاب والشورى كما قال الشيخ حافظ رحمه الله في سورة الأحزاب والشورى تلا. كذلك الإيمان باليوم الآخر، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، ليس بعده إلا جنة أو نار. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الإيمان باليوم الآخر يتضمن أمور: الإيمان بالبعث بعد الموت، الإيمان بالجزاء والحساب، الإيمان بما يكون يوم القيامة من الشفاعة والحوض والصراط والميزان وإعطاء الصحائف، كل هذه الأمور داخلة في الإيمان باليوم الآخر. كذلك الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضت حكمته. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر أقسام: القسم الأول التقدير العام، وهو تقدير الرب سبحانه وتعالى لجميع الأشياء بمعنى علمه بها وكتابته ومشيئته وخلقه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. التقدير العمري هو تقدير ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير العمري. والتقدير السنوي ما يكون في السنة، يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أي ما يحدث في السنة من موت وعزل وذل إلى آخره. رابعا التقدير اليومي ما يكون في يوم العبد. قال تعالى: كل يوم هو في شأن، أي يصرف أمر مخلوقاته، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين إلى آخره. والقدر لابد له من 4 مراتب: العلم، لأن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، والكتابة كتب ذلك في اللوح المحفوظ، المشيئة أن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله، الخلق الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله عز وجل. ولهذا قال الناظم: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتقويم. من الدروس المهمة أن تعرف أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية: توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، وهذا ما لم ينكره أحد، ومن أنكره فإنما أنكره في الظاهر مكابرة وعنادا. قال الله تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. النوع الثاني توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، هو توحيد الله بأفعال العباد، أفعال المكلفين، وهو ما يجب أن يعرف، وهو الفارق بين المشركين والموحدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي من أجله سلت السيوف وقام سوق الجهاد إلى آخره، وهو الذي أنكره كفار قريش. وتوحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير من الأسماء والصفات، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل الصفات، وتنزيهاً بلا تعطيل. أسماء صفات حقيقية تليق بجلال الله وعظمته، لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون أسماء الله وصفاته. وكذلك نعرف أقسام الشرك: الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي. الشرك الأكبر وهو صرف شيء من العبادة لغير الله من صلاة وصيام وحج وزكاة وذبح ونذر إلى آخره. وقيل الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك الأكبر يقع في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. في الربوبية كان يعتقد أن أحدا في الكون تصرف مع الله عز وجل كغلاة الصوفية، يعتقدون أن غلاة الصوفية تصرفون في الكون مع الله، هذا شرك في الربوبية. شرك في الألوهية كمن يذبح لغير الله أو يذبح لغير الله. شرك في الأسماء والصفات كأن يعتقد أن غير الله يعلم الغيب، وعلم الغيب ما اختص الله تعالى به، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضاه الرسول، إن الله عنده علم الساعة ويمجر الغيب. كذلك الشرك الأصغر وهو ما كان وسيلة وذيعة إلى الشرك الأكبر، وقيل هو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة، كيسير الرياء، اليسير العارف العمل على شرك أصغر، أما اليسير الباعث على العمل فإنه من الشرك الأكبر، نفاق اعتقاد. كذلك الحلف بغير الله، حلف بالأمانة بالعيش والملح وهكذا، هذا من الشرك الأصغر، إلا إذا كان يعتقد أن هذا المحلوف مساوي لله أو أعظم من الله عز وجل فإن هذا من الشرك الأكبر. كذلك قول بعض الناس: ما لي إلا الله أنت وأنا داخل على الله عليك، هذا كله شرك أصغر لا يجوز، ولا أحد يقول هذا شرك أصغر أمر سهل، لا، يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، لا تتساهل فيه. كذلك الشرك الخفي يقع في الأكبر ويقع في الأصغر، يقع في الأكبر كرياء المنافقين، النفاق الاعتقادي، لا يصلي إلا إذا جاه ضيف قام يصلي، إلا ما يصلي البتة، ها؟ لا يصلي إلا إذا كان في المدرسة بالقوة، وإذا روح البيت ما في صلاة، هذا رياء المنافقين والعياذ بالله. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا والشرك الخفي يقع في الأصغر وهو يسير الرياء، يسير الرياء، فالحذر من الشرك، فإن الشرك الأكبر يحبط الأعمال وهو أعظم الذنوب. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله أركان الإسلام وهي خمسة معروفة. ذكرنا الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، وتكلمنا بما فيه الكفاية، وكذلك شهادة أن محمد رسول الله وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى هو زجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو عبد لا يعبد ونبي لا يكذب صلى الله عليه وسلم، يجب الإيمان والتصديق برسالته صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من عند الله تعالى، هذا مما يجب الإيمان به. كذلك إقام الصلاة، الصلاة عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد بين يدي الله عز وجل. كذلك إيتاء الزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وهي أخت الزكاة، ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، في لفظ عقالا كانوا يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. وقد ذكرت الزكاة مع الصلاة في كثير من الآيات، يجب العناية بالزكاة. من عنده مال بلغ نصابا من الأصناف، الأموال الزكوية، الحبوب والثمار، عروض التجارة، النقدين، الذهب والفضة وغيرها، بهيمة الأنعام السائمة وبلغت نصابا، يجب عليه أن يؤدي الزكاة. الخارج من الأرض لا ينبغي التساهل في الزكاة، الله أعطاك الكثير وطلب منك القليل. صوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، شهر واحد على مدار السنة، يجب على المكلف أن يصومه، أن يصومه لله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الركن الخامس وهو الحج إلى بيت الله الحرام، يجب عليك الحج في العمر مرة واحدة، الحج مرة، فما زاد فتطوع، لا تتساهل في ذلك، لا تتساهل. وبعد ذلك سنة كل خمس سنوات تيسر، هذا حسن، يجب عليك العمر مرة. بعض الناس أعطاه الله خيرا لكن مع ذلك كل سنة يتعذب، والله الحملات غالية، وتجد كل ليلة يخزن 200، ها كل ليلة يخزن 200، وإذا جاء الحج يا أخي تبغى حملات غالية موجودة، تبغى حملات متوسطة، حملات على 5,000 6,000 موجود، ما تتعذر بهذا فلا يصح. يجب أن نؤدي الفرائض، وهي الحج يجب على المستطيع. نسأل الله تعالى الجميع التوفيق والتسديد، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ما قدمنا ويجزيكم خيرا على حسن الإنصات والاستماع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.